هل قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه؟ قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه ويقتل مع المسلمين عاصي ما هو كافر. قاتل نفسه معصي مو كفر. فإذا قتل نفسه والعياذ بالله يغسل ويصلى عليه مكفن يصلى عليه ويقتل مع المسلمين. لكن ينبغي للإمام الأكبر ولمن له أهمية أن يترك الصلاة عليه من باب الإنكار، لأن لا يظن أنه راض عن عمله. فالإمام الأكبر السلطان أو القضاة أو رئيس البلد وقاضي البلد أو أميره إذا ترك ذلك من باب إنكار هذا الشيء وإعلان أن هذا خطأ هذا حسن، ولكن يصلي عليه بعض المسلمين. نعم.